الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. وقام عمار فاجتمع إليه، فاجتمعنا فضل. قال الحافظ عليه رحمة الله: قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة بالنصب على المفعولية، وفي رواية حميد: ولي أمرهم امرأة بالرفع على أنه فاعل. وكسرى المذكور هو شيرويه ابن إبرويز ابن هرمز، واسم ابنته المذكورة بوران. وقد تقدم في آخر المغازي في باب كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرح ذلك. وقوله ولوا أمرهم امرأة زاد الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن عوف في آخره قال أبو بكر: فعرفت أن أصحاب الجمل لن يفلحوا. ونقل ابن بطال عن المهلب أن ظاهر حديث أبي بكر يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت، وليس كذلك، لأن المعروف من مذهب أبي بكر أنه كان على رأي عائشة في طلب الإصلاح بين الناس، ولم يكن قصدهم القتال، ولكن لما انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من المقاتلة. ولم يرجع أبو بكر عن رأي عائشة، وإنما تفرس بأنه يغلبون لما رأى الذين مع عائشة تحت أمرها لما سمع من أمر فارس، يعني أن أبو بكر لم يرى أن ذلك خاصا بفارس بل جعله عاما. قال: ويدل لذلك أن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة، ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة، وإنما أنكرت هي ومن معها على علي منعه من قتل عثمان وترك الاقتصاص منهم. وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه، فإذا ثبت على أحد بعينها أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا بحسب ذلك، وخشي من نسب إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم، فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان. فلما انتصر علي عليهم حمد أبو بكر رأيه بترك القتال معهم، وإن كان رأيهم موافقا لرأي عائشة في الطلب بدم عثمان انتهى كلامه. وفي بعضه نظر يظهر مما ذكرته ومما سأذكره. وتقدم قريبا في باب إذا التقى المسلمان بسيفهما من حديث الأحنف أنه كان خرج لينصر عليا فلقيه أبو بكرة فنهاه عن القتال. وتقدم قبله بباب من قول أبي بكرة لما حرق ابن الحضرمي ما يدل على أنه كان لا يرى القتال في مثل ذلك أصلا، فليس هو على رأي عائشة ولا على رأي علي في جواز القتال بين المسلمين أصلا، وإنما كان رأيه الكف وفاقا لسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وغيرهم. ولهذا لم يشهد صفين مع معاوية ولا علي. قال ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. وخالف ابن جرير الطبري فقال يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه. وأطلق بعض المالكية الجواز. وقال ابن التين أيضا كلام أبي بكر يدل على أنه لولا عائشة لكان مع طلحة والزبير، لأنه لو تبين له خطأهما لكان مع علي. كذا قال وأغفل قسما ثالثا، وهو أنه كان يرى الكف عن القتال في الفتنة كما تقدم تقريره، وهذا هو المعتمد، ولا يلزم من كونه ترك القتال مع أهل بلده للحديث المذكور ألا يكون مانعه من القتال سبب آخر، وهو تقدم ما تقدم من نهيه الأحنف عن القتال واحتجاجه بحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما كما تقدم. وهذا الحديث فيه رد على الذين يقولون بجواز تولي المرأة المناصب بجميع مراتبها من الرئاسة فما دون. والعجيب أنهم يستدلون بأدلة واهية. استدلوا بقصة بلقيس وأنها ملكة اليمن، فاستدلوا بما كان منها قبل إسلامها، وبعدما أسلمت تركت المناصب كلها ولم يبق لها منصب. فلاحظ كيف استدلوا بفعل كافرة، بفعل كفار، ولم يستدلوا بأنها سلمت الأمر لسليمان بعد إسلامها. فهذا يدلك على أنهم ما قصدهم أن يصلوا إلى نتيجة بحث في هذه المسألة، إنما قصدهم إسكات من يخالفهم ولو بالزور والكذب. فكيف يستدل بشيء فعله الكفار؟ إذا كان يصح استدلاله بما حصل من بلقيس فيلزمه أن يستدل بما جرى من بنت كسرى لبنت كسرى أنها تولت على قومها، لأن هؤلاء كفار وهؤلاء كفار. واستدلوا بأروى بنت أحمد الصليحي، وهي امرأة باطنية مكرمية ليست من الإسلام في ورد ولا صدر، فكيف يستدل بفعلها؟ ويتركون الاستدلال بالحديث الواضح العام الشامل لجميع صوره وأشكاله لا يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. نعم، ويقول هل تصلح امرأة مديرة مدرسة أن تكون عاقلة حارة؟ يا أخي حصلت زلة في أبو تراجع وليس لها مثيل في اليمن، حصلت مرة واحدة وتداركوا أنفسهم. قال الحافظ قوله لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، ذكر عمر بن شبه بسند جيد أنهم توجهوا من مكة من بعد أن أهلت السنة، وذكر بسند آخر أن الوقعة بينهم كانت في النصف من جماد الآخرة، سنة 36، وذكر من رواية المدائن عن علاء أبي محمد عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي وهو بالزاوية فقال: على ما تقاتل هؤلاء؟ قال: على الحق. قال: فإنهم يقولون إنهم على الحق. قال: أقاتلهم على الخروج من الجماعة ونفث البيعة. وأخرج الطبري من طريق عاص بن كليب الجرمي عن أبيه قال: رأيت في زمن عثمان أن رجلا أميرا مرض وعند رأسه امرأة والناس يريدونه، فلو نهتهم المرأة لانتهوا، ولكنها لم تفعل فقتلوه. ثم غزوت تلك السنة فبلغنا قتل عثمان، فلما رجعنا من غزاتنا وانتهينا إلى البصرة قيل لنا: هذا طلحة والزبير وعائشة. فتعجب الناس وسألوهم عن سبب مسيرهم، فذكروا أنهم خرجوا غضبا لعثمان وتوبة مما صنعوا من خذلانه. وقالت عائشة: غضبا لكم على عثمان في ثلاث: امرأة الفتى وضرب الصوت والعصا، فما أصفناه إلا أن غضب له في ثلاث: حرمة الدم والشهر والبلد. قال: فسرت أنا ورجلان من قومي إلى علي وسلمنا عليه وسألناه، فقال: عاد الناس على هذا الرجل فقتلوه، وأنا معتزل عنهم، ثم ولوني، ولولا الخشية على الدين لم أجبهم. ثم استأذنني الزبير وطلحة في العمرة، فأخذت عليهم العهود وأذنت لهم، فعرض أم المؤمنين لما لا يصلح لها، فبلغني أمرهم، فخشيت أن ينفتق في الإسلام فتق فأتبعتهم. فقال أصحابه: والله ما نريد قتالهم إلا أن يقاتلوا، وما خرجنا إلا للإصلاح. وذكر القصة وفيها أن أول ما وقعت الحرب أن صبيان العسكرين تسابوا ثم تراموا، ثم تبعهم العبيد ثم سرقها، فنشبت الحرب، وكانوا خندقوا على البصرة، فقتل قوم وجرح آخرون، وغلب أصحاب علي، ونادى مناديه: لا تتبعوا مدبرا، ولا تجهزوا جريحا، ولا تدخلوا دار أحد. ثم جمع الناس وبايعهم، واستعمل ابن عباس على البصرة ورجع إلى الكوفة. وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبزة قال: انتهى عبد الله ابن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة يوم الجمل وهي في الهودج، فقال: يا أم المؤمنين، تعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان، فقلت: لا، فقلت: ما تأمريني؟ فقلت: إلزم علي عليا. فسكتت، فقال: اعقروا الجمل. فعقروه، فنزلت أنا وأخوها محمد، فاحتملنا هودجها فوضعناه بين يدي علي، فأمر بها فأدخلت بيتها. وأخرج أيضا بسند صحيح عن زيد بن وهبة قال: فكف علي يديه حتى بدأوه بالقتال، فقاتلهم بعد الظهر، فما غربت الشمس وحول الجمل أحد، فقال علي: لا تتمموا جريحا، ولا تقتلوا مدبرا، ومن أغلب بابه وألقى سلاحه فهو آمن. وأخرج الشافعي من رواية علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك، يعني علي، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل، فنادى مناديه: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح. وأخرج الطبري وابن أبي شيبة وإسحاق من طريق عمرو بن جاوان عن الأحنف قال: حججت سنة قتل عثمان فدخلت المدينة، فذكر كلام عثمان في تذكيرهم بمناقبه، وقد تقدم في الباب إذا التقى المسلمان بسيفهما، ثم اعتزاله الطائفتين. قال: ثم التقوا، فكان أول قتيل طلحة، ورجع الزبير فقتل. وأخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة قال: قلت للأشتر: قد كنت كارها للقتال لقتل عثمان، فكيف قاتلت يوم الجمل؟ قال: إن هؤلاء بايعوا عليا ثم نكثوا عهده. وكان الزبير هو الذي حرك عائشة على الخروج، فدعوت الله أن يكفينيهم، فلقيني كفه بكفه، فما رضيت لشدة ساعدي أن قمت في الركاب، فضربت على رأسي ضربة فصرعته. فذكر القصة في أنهما مسلمان. قوله: بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة. ذكر عمر بن شبه والطبري سبب ذلك بسندهما إلى ابن أبي ليلى قال: كان علي أقر أبا موسى على إمرة الكوفة، فلما خرج من المدينة أرسل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إليه أن أنهض من قبلك من المسلمين وكن من أعواني على الحق. فاستشار أبو موسى السائب بن مالك الأشعري فقال: اتبع ما أمرك به. قال: إني لا أرى ذلك. وأخذ في تخليل الناس عن النهوض. فكتب هاشم إلى علي بذلك، وبعث بكتابه مع محل بن خليفة الطائي. فبعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي يستنفران الناس، وأمر قرظة بن كعب على الكوفة. فلما قرأ كتابه على أبي موسى اعتزل، ودخل الحسن وعمار للمسجد. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: أقبض لطلحة والزبير حتى نزل البصرة، فقبض على عامل علي عليها ابن حنيف، وأقبل علي حتى نزل بذي قار، فأرسل عبد الله بن عباس إلى الكوفة فأبطأ عليه، فأرسل إليهم عمارا فخرجوا إليه، فصعد المنبر. نعم. قوله: فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمع إليه. فسمعت عمارا يقول: زاد الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش: صعد عمار المنبر فحض الناس في الخروج إلى قتال عائشة. وفي رواية إسحاق بن راهويه عن ناحية بن آدم بسند المذكور فقال عمار: إن أمير المؤمنين بعثنا إليكم لنستنفركم، فإن أمنا قد صارت إلى البصرة. وعند عمر بن شبه عن حبان بن بشر عن يحيى بن آدم في حديث الباب، فكان عمار يخطب والحسن ساكت. ووقع في رواية ابن أبي ليلى في القصة المذكورة فقال الحسن: إن عليا يقول إني أذكر الله رجلا رعى الله حقا إلا نفر. عندك لله إني أذكر الله رجلا رعى لله حقا إلا نفر، فإن كنت مظلوما أعانني، وإن كنت ظالما أخذلني، والله إن طلحة والزبير لأول من بايعني ثم نكثا، ولم أستأثر بمال ولا بدلت حكما. قال: فخرج إليه 12,000 رجل.